فلا بد أن تركزوا معي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف والشارح رحمه الله تعالى ونفعنا الله بهما في الدارين. نحن ما زلنا في المسلك الخامس وهو المناسبة. المسلك الخامس هو المناسبة والإخالة. ثم قسمنا المناسبة تقسيمات عدة، منها تقسيمه باعتبار حصول المقصود، يحصل المقصود قطعا أو ظنا راجها أو مرجوها أو يخطأ بعدم حصوله، هذا تقسيم. ثم قسمناه إلى باعتبار نفسه إلى أقسام: مناسب، ضروري، وهاجي، وتحسيني. الضروري قسمناه إلى خمسة ستة، خمسة وزاد المصنف سادسا. الآن نقسمه باعتبار السارع له. هذا المناسب هل هو مما اعتبره الشارع أو مما ألغاه الشارع أو مما لم يعتبر ولم يلغي؟ لم يعتبر ولم، عرفتم؟ ثلاثة أقسام. ثم المناسب من حيث اعتباره من الشارع، من حيث اعتباره من الشارع أقسام، أقسام لأنه أقسام ثلاثة كما يبدو لي: ما اعتبره، وما ألغاه، وما لم يصرح بالاعتبار ولا بالإلغاء. يكون ثلاثة إن لم أكن مخطئا، سنرى إن شاء الله. ثم المناسب من حيث اعتباره أقسام. لماذا وجه التقسيم؟ لأنه اللام للتعليل، تعليل ماذا؟ تعليل ماذا؟ تعليل انحصاره في هذه الأقسام. لأنه إن يعتبر بنص، إن يعتبر من فاعله؟ الشارع. الشارع هو الذي يعتبر، إن يعتبره الشارع هكذا، وله نائب فاعل، له نائب فاعل سيأتي، نائب فاعله سيأتي، أما فاعله هو الشارع. إن يعتبر بنص أو إجماع، الشارع نص أو أجمع الأمة على ماذا؟ على العلة، على أن العلة كذا، فهمتم؟ إن يعتبر بنص أو إجماع، يعتبر ماذا؟ يعتبر عين الوصف في عين الحكم، عين الوصف في عين الحكم. المراد بالعين هو النوع وليس الجنس كما سيأتي إن شاء الله. المراد بالعين النوع، يعني مثلا الولاية، الولاية نوع وجنس، ولاية في النكاح، ولاية في المال، ولاية في أمور أخرى. إذن الولاية المطلقة تسمى جنسا، تسمى إيه؟ جنسا. أما فرد من أفراد الولاية مثل الولاية في النكاح يسمى نوعا، فهمت الفرق؟ الولاية في النكاح خاصة يسمى نوعا، لأنه نوع من أنواع الولاية المطلقة، نوع من أنواع الولاية كالإنسان والحيوان. الإنسان نوع والحيوان جنس فوقه، فهمتم؟ الولاية المطلقة جنس تحته ولايات، تحته منها الولاية في التزويج، تزويج صغير، صغيرة، فهمتم؟ إذن كلامنا أن الشارع نص على علية الحكم، يعني على علية نوع الحكم بنوع الوصف، بنوع الوصف. هذا هو إن اعتبر بنص أو إجماع عين الوصف، يعتبر ماذا؟ عين الوصف في عين الحكم، عين الوصف في عين الحكم. فالمؤثر، يعني فهو الوصف المسمى بالمؤثر، هذا الوصف يسمى مؤثرا. لماذا؟ لظهور تأثيره. المراد بالتأثير هنا المناسبة، المراد بالتأثير هنا المناسبة وليس التأثير الحقيقي، ليه؟ لأن العلة ليست مؤثرة، العلة ليست مؤثرة كما حققنا فيما سبق، العلة عندنا ليست مؤثرة وإنما هي معرف، معرفة. فالمراد بالتأثير هنا المناسبة، لظهور مناسبته، لظهور تأثيره، يعني لظهور مناسبته، وليس بمعنى أنه موجب. فهمتم؟ كيف ظهر؟ لظهور مناسبة. بماذا ظهر؟ بما اعتبر به، بما اعتبر. ما هو النص والإجماع؟ بالنص والإجماع اللذين اعتبر بهما، اعتبر هذا الوصف بهما. فهمتم؟ مثال الاعتبار بالنص. الهاء في تأثيره، نعم، لظهور تأثير هذا الوصف يعني مناسبته. مثال الاعتبار بالنص، مثال الاعتبار الشارعي، مثال الاعتبار الشارعي بالنص. تعليل نقل الوضوء بمس الذكر، نقل الوضوء حكم، حكم يعني حكم، حكم وضعي، حكم وليس حكما تكليفيا شرعيا. الحكم التكليف، هل حكم شرعي ينقسم الى تكليفي ووضعي؟ هذا حكم وضعي، ينتقل الوضوء لكن يؤدي الى، يؤدي الى حكم تكليفي، وهو ايه؟ اذا انتقل وضوءه لا يجوز له الصلاه، لا يجوز له، يؤدي الى هذا. تعليل نقل الوضوء بمس الذكر، اذا الحكم هو نقل الوضوء، العله هو مس الذكر. فانه مستفاد، فان هذا التعليل مستفاد من حديث الترمذي، هذا هو النص، النص هو ايه؟ حديث الترمذي وغيره، من مس ذكره فليتولى، من مس ذكره فليتولى، هو انتقاض الوضوء بمس الذكر. عين الوصف في عين الحكم، عين الوصف في عين الحكم. كيف نقول عين الوصف هذا؟ لأن مس الذكر، مس الذكر مس الذكر عين الوصف، يعني ليس جنس الوصف، ليس المس، ليس مسا عاما، لأن المس جنس تحته مس الذكر. فهمت؟ هذا معنى العين، عين الوصف، عين الحكم. ما هو؟ نقل الوضوء، نقل الوضوء. كيف يكون عين الحكم؟ نقض الصلاة ونقض، إيه؟ نقض الصلاة ونقض غيره جنس، ونقض الوضوء عين. ممكن، أيوة، نقض، النقض جنس تحته نقض الوضوء، هكذا نفهمه الآن. نتقدم، ربما يفتح الله علينا، أنا شخصيا أواجه مشكلة هنا. أفهم المراد به هنا إيه؟ الشارع يعتبره أو لا يعتبره؟ الكلام سهل باعتبار، لكن صعب أيضا. الشارع هل يعتبر هذه العلة أو لم يعتبر؟ أمران. إذا اعتبره، يعتبره بماذا؟ يعتبره صالحا للإلية أو يعتبره غير صالح للإلية؟ هذا هو الإلغاء. فهمتم؟ إذا اعتبره صالحا للإلية يجوز لنا القياس، إذا اعتبره الشارع صالحا للإلية يجوز لنا القياس، إذا اعتبره غير صالح للإلية لا يجوز لنا القياس قطعا. إذا لم يعتبر لا صالحا ولا غير صالح فهل يجوز؟ فيه خلاف، فريق يقول يجوز لنا القياس، يسمونه المصلحة المرسلة، المصلحة المرسلة. الله تعالى ليس له كلام في هذا، فماذا نفعل؟ هذا هو حاصل المسألة. ومثال الاعتبار بالإجماع، الاعتبار قد يكون بالنص من الشارع أو بالإجماع من الأمة. الأول ذكرنا له مثالا، الثاني مثال الاعتبار بالإجماع، تعليل ولاية المال على الصغير بالصغر. ولاية المال على الصغير بالصغر، يعني الوالد يكون وليا لمال ابنه الصغير، لمال ابنه. ما علة كونه وليا؟ أنه صغير، أن الولد صغير، الصغر هو العلة. تعليل ولاية المال على الصغير بالصغر، كيف عرفت أنه هو الوصف الإجماع؟ أجمع ولا هذا؟ فإنه مجمع عليه، الأمة أجمعت على أن الوالد يلي أمر ولده المالية إذا كان صغيرا، وعلّلوه بأنه صغير، أو علّلوه بالصغر، علّلوه بالإجماع. عرفنا بالإجماع، عرفنا أن هذا الوصف معتبر، بالإجماع عرفنا أن هذا الوصف معتبر. هل هو عين الوصف في عين الحكم؟ ولاية المال نعم عين الوصف، كما قلت لكم الولاية جنس، ولاية في التزويج، ولاية في المال، ولاية في أشياء أخرى. إذن الولاية في المال نوع من أنواع الولايات، نوع من أنواع الولايات، فهو عين الوصف، عين الحكم، عين الحكم. عين الوصف الصغر، الصغر كيف يكون عين الوصف؟ الصغر كيف نصوره عين الوصف؟ نصوره عين الوصف لأن الصغر هو الوصف. صغر في صغر في ممكن صغر في صغر في الإنسان أو صغر في الولد. الصغر يمكن أن نقول أهل التبرع وجنس وتحته أنواع جنون وكذا. لا لا لا، ربما المهشون تكلموا عليه وصوروه بأنه عين الوصف، ممكن ترجعوا فيه. المهم الصغر عين الوصف اعتبر في عين الحكم. ما هو عين الحكم؟ ولاية المال، ولاية المال. إذن القسم الأول هو أن الشارع اعتبره أو أن الأمة اعتبرته، أن الأمة اعتبرته بالإجماع، الشارع اعتبره بالنص. القسم الثاني وإن لم يعتبر، لم يعتبر يعني لم يعتبره الشارع ولم تعتبره الأمة. وإن لم يعتبر عين الوصف في عين الحكم بهما، يعني بالنص أو بالإجماع. لم يعتبر بالنص وبالإجماع ولا أو بالإجماع وبالإجماع. جيد، إن لم يعتبر بهما، لم يعتبر بهما، بل اعتبر، بل اعتبر. إذن هناك حالتان، ثلاث حالات، الاعتبار والإلغاء، الاعتبار والإلغاء والإرسال، الاعتبار والإلغاء والإرسال. الاعتبار ينقسم إلى حالتين، الاعتبار ينقسم إلى اعتبار بالنص أو بالإجماع، اعتبار بالنص أو بالحالة أولى. الحالة الثانية اعتبار بشيء آخر، الشارع قد اعتبره، كيف اعتبره؟ بطريقة أخرى كما سنقرأها الآن. فلذلك قال وإن لم يعتبر بهما، يعني لم يعتبر بالنص ولا بالإجماع، لم يعتبر بالنص ولا بالإجماع، بل بماذا؟ بل اعتبر، يعني ضمير اعتبر إلى عين الوصف في عين الحكم، لأن كلامنا فيه الآن، كلامنا في عين الوصف في عين الحكم. بل اعتبر عين الوصف في عين الحكم بكيف؟ لا بالنص ولا بالإجماع، بل بإيه؟ بترتيب الحكم على وفقه، بترتيب الحكم على وفق هذا الوصف. الشارع رتب الحكم طبقا لهذا الوصف، أو الإجماع رتب الحكم على طبقا لهذا، لا بتنصيص، لا بتنصيص ولا بالإجماع. ترتيب هو شيء آخر غير النص والإجماع، بل يعتبر بترتيب الحكم على وفقه، أي على وفقه يعني أي الوصف. ما معنى ترتيب؟ حيث يثبت الحكم معه، أو ممكن ثبت في بعض نسخ الكتاب يثبت، أنا أراه أفضل، حيث يثبت الحكم معه، يعني حيث يثبت الحكم مع هذا الوصف، حيث يثبت الحكم مع هذا الوصف، هذا معناه إيه؟ أن الشارع رتب الحكم على هذا الوصف، رتب الحكم على هذا الوصف، ولو كان الاعتبار بالترتيب باعتبار جنسه في جنسه، تفهمون؟ هذا الاعتبار الذي ليس بالنص ولا بالإجماع بل هو بالترتيب، لكن ترتيب ماذا على ماذا؟ ترتيب جنسه في جنسه، باعتبار جنسه في جنسه، ولو كان الاعتبار بالترتيب باعتبار جنسه في جنسه، ولو حرف مبالغة، لو حرف مبالغة، يعني حتى ولو كان هذا الاعتبار باعتبار، حتى ولو كان هذا الاعتبار بالترتيب باعتبار جنسه في جنسه، يعني جنس الوصف في جنس الحكم، أي جنس الوصف في جنس الحكم بنص أو إجماع، بنص أو، يعني ليس، شوف يا شيخ مشايخنا، نحن لم نعود إلى النص والإجماع، النص والإجماع خلاص، الآن ترتيب، فلماذا نقول هنا بنص أو إجماع؟ نعم، يعني هنا الاعتبار لا بالنص ولا بالإجماع، هنا الاعتبار بالترتيب، لكن باعتبار جنسه في جنسه بالنص أو بالإجماع، إذن مدار الاعتبار ليس هو النص، مدار الاعتبار ليس هو النص أو بالإجماع، وإنما هو الترتيب، سواء كان هذا الترتيب، وذكر ولو كان، يعني سواء كان هذا الترتيب باعتبار جنسه في جنسه، أي جنس الوصف في جنس الحكم بنص أو إجماع، هذا أيضا داخل في القسم الثاني ولا يكون داخلا في القسم الأول، لأن القسم الأول هو اعتبار عين الوصف، عين الوصف في عين الحكم بالنص والإجماع، هذا الذي نذكره الآن لا يدخل في هذا القسم السابق، أي جنس الوصف في جنس الحكم بنص أو إجماع كما يكون باعتبار عينه في عينه، عفوا كما يكون باعتبار عينه في جنسه، عين الوصف في جنس الحكم أو العكس، ما هو جنس الوصف في عين الحكم أو العكس كذلك، كذلك يعني ما معنى كذلك؟ بنص أو إجماع، فهمت؟ يعني كما يكون باعتبار عينه في جنسه بنص أو إجماع أو العكس بنص أو إجماع، شوف بنص أو إجماع تضيفه في المكانين، يعني كما يكون باعتبار عينه في جنسه بنص أو إجماع أو العكس بنص أو إجماع كذلك، الأولى من المذكور، الأولى من لأن هذين الأمرين اللذين ذكرهما الشارح أولى من المذكور، من المذكور في كلام المصنف، ما هو؟ بل بل بل بل بل بل بترتيب الحكم على على وفقه، ولو كان، إذن الذي بعد لو، الذي بعد لو يشير إلى أن ما بعد لو هذا أولى بالحكم، لماذا؟ لأن ما بعد لو، قال ما بعد لو إيه؟ ولو باعتبار جنسه في جنسه بنص، إذن هذا بالنص هنا الذي بعد لو الاعتبار فيه بنص أو بالإجماع، الذي بعد لو الاعتبار فيه بماذا؟ بنص أو إجماع، هذا أولى مما سبق الذي هو اعتبار بالترتيب، الذي هو اعتبار بالترتيب، فهمتم؟ ما فهمتم؟ أولى بالقبول أو أولى بالحكم الذي سنذكره، هنا اعتبار بالترتيب، اعتبار بالترتيب يتصور بحالين، اعتبار بالترتيب على وفقه، يعني على وفق الوصف، ولو كان هذا الاعتبار باعتبار الجنس على وفقه يعني عين الوصف في عين الحكم، عين الوصف في عين الحكم. فلذلك قلنا بل اعتبر، انا قلت لكم بل اعتبر الضمير الى اين يرجع؟ ممكن اكتبه، ممكن اكتبه ولا سبوره يعني الاعتبار الاعتبار بالترتيب بالترتيب وليس بالنص ولا بالاجماع، ليس بالنص ولا بالاجماع. هذا الاعتبار اعتبار عين الوصف، يعني عين الوصف في عين الحكم. فهمتم؟ عين الوصف في عين الحكم. نقول في التحت الآن ولو كان هذا الاعتبار بالترتيب باعتبار جنسه في جنسه. ما معنى باعتبار؟ الاعتبار إذا أطلق اعتبره الشارع يعني نص عليه أو أجمعت الأمة. فلذلك ذكر الشارع بنص أو إجماع في شرحه. شوف ولو باعتبار جنسه في جنسه، من أين الإشارة هذا؟ لأن الاعتبار إذا أطلق ينصرف إلى النص، لأن طريق الاعتبار الأساسي هو النص أو الإجماع. فلذلك الاعتبار المراد به النص أو الإجماع. فهمتم؟ هذا الاعتبار بالنص والإجماع أيهما أولى؟ أيهما أولى؟ الاعتبار بالنص ولا الاعتبار بالترتيب؟ الاعتبار هنا بالترتيب، الاعتبار هنا بالترتيب. فهمتم؟ إذن هذا لو هنا حرف لو، تعرفون حرف لو الموجود، هذا بعد لو وهذا قبل لو، أيهما أولى بالحكم؟ الذي بعد لو ولا قبل لو؟ بعد لو، لأن ما بعد لو الترتيب فيه، عفوا الاعتبار فيه بالنص أو بالإجماع، بالنص أو بالإجماع، والذي قبله بالترتيب. الذي بالنص أولى مما بالذي بالترتيب. هذا معنى قول شارحه. يعني هذا اعتبار جنسه في جنسه ليس داخل في اعتبار بالترتيب. ليس بالترتيب هذا، ولو كان باعتبار جنسه في جنسه. بماذا؟ بالنص، بالنص. ولو كان الاعتبار بالترتيب، ولو كان الاعتبار هو اعتبار بالترتيب لكن باعتبار جنسه في جنسه بالنص. يا جماعة هناك أمران، الأمر الأول ترتيب عين الوصف، أنا أذكره واحدا ترتيب عين الوصف في عين الحكم، في عين الحكم. أنا لا أكتبه عين، أكتب هنا عين. ثانياً أو اعتبار جنس الوصف. فهمت؟ أو الاعتبار بالترتيب، أنا أكتب هنا الاعتبار بالترتيب. فهمت؟ الاعتبار بترتيب عين الوصف. هنا الاعتبار بالنص على، الاعتبار بالنص على أو الإجماع على. فهمت؟ هناك، اسمعوني جيدا، هناك الدائرتان، دائرة كبيرة ودائرة صغيرة. هذه دائرة للجنس، دائرة ماذا؟ دائرة الجنس. وهذا نوع. بالنسبة للجنس هناك اعتبار بالنص، نص الشارع على أن هذا الجنس جنس الوصف صالح للإلية. أما كل فرد من أفراد هذا الجنس ليس هناك نص. فهمتم؟ فإذا نأتي إلى هذا النوع نعلم أن الشارع اعتبره بالترتيب وإن لم يعتبره بالنص. فهمتم او لم تفهموا؟ هناك مثلا، مثلا اقول لك هناك امران، الولايه العامه، الولايه سواء للتزويج او للمال او لاي شيء اخر، الولايه العامه هل هو وصف يعتبره الشارع بالنفس؟ نعم، هذا وصف يعتبره الشارع بالنفس، يعني في جنسه، الولايه العامه جنسه معتبر، جنسه معتبر. الذي لا نعرفه بالنفس او بالاجماع الولايه الخاصه، يعني ولايه المال او ولايه التزويج، ما علمنا الشارع نص على انها معتبره، ما علمناه بالنص، فهمتم؟ بل علمنا انها معتبره بالترتيب، لان الشارع رتب الحكم على وفق هذا الوصف، فهمتم؟ اذا الاشكال في ماذا؟ في النوع فقط، في النوع ترتيب وفي الجنس نص، في النوع ترتيب وفي الجنس نص، فهذا اقوى. شوف، وإن لم يعتبر بهما، يعني بالنص الإجماع، بل يعتبر بترتيب الحكم على وفقه فقط، الحالة الأولى اعتبر بالترتيب فقط، والحالة الثانية اعتبر بالترتيب هنا والنص هنا. تنظرون إلى هذا؟ هذا أقوى، لأن عندي سندا، يعني زيادة على السند فيما سبق، الذي السند فيما سبق مجرد ترتيب. شوف هنا، هنا عين الوصف ترتيب، هنا إيه؟ ليس هناك، هذا غير موجود، هذا هذه دائرة غير موجودة. تنظرون هنا، هذا ما قبل لو، هذا ما قبل، هذا ما بعد لو، ما قبل لو ليس هناك نص من الشارع أو إجماع من الأمة على اعتبار الوصف في الجنس، لا يوجد، بل الموجود أن الشارع يعتبره بالترتيب، يعتبره الترتيب، سندرسه إن شاء الله. أنت الآن احفظ ترتيب، ثم تقول سبحان الله 33 مرة، ترتيب، بالترتيب عرفنا هنا أن هذا الوصف يعني صالح للإلهية، فهمتم؟ لا يوجد عندي دليل آخر غير هذا. أما هنا عندي دليلان، الأول هنا في ترتيب الشارع رتب الحكم على وفق الوصف هنا، والدليل الثاني عندي أن الجنس الذي فوقه منصوص عليه، أن الجنس الذي فوقه فوق هذا النوع معتبر للشارع بنص منه، كالولاية، الولاية وصف، الولاية العامة وصف يعتبره الشارع للإلية بنصه أو الإجماع، أيهما أقوى؟ هذا أقوى، فهمتم؟ هذا هو ما بعد لو، وهذا ما قبل لو. أنت الآن تنظر في العبارة وتتأمل فيها، يتبين لك كل ما شرحت لك. وإن لم يعتبر عين الوصف في عين الحكم بهما، يعني بالنص والإجماع كما سبق، لم يعتبر، بل ماذا؟ بل اعتبر، يعني عين الوصف في عين الحكم هذا اعتبر بترتيب الحكم على وفقه، أي الوصف حيث ثبت الحكم معه، ولو كان الاعتبار، ننتقل إلى هنا، ولو كان الاعتبار بالترتيب، هذا ترتيب، ولو كان الاعتبار بالترتيب باعتبار جنسه، ده شوف، باعتبار جنسه في جنسه، أي جنس الوصف في جنس الحكم بنص أو إجماع، هنا نص، هنا في الدائرة الكبيرة يوجد نص أو الإجماع، بنص أو إجماع، كما يكون باعتبار عينه في جنسه. خلاص أنا لا أكتب الآن، يعني في صعوبة، أنت افترض عامة هذه الدائرة الكبيرة جنسه في جنسه، عينه في جنسه، جنسه في عينه، ثلاث حالات اعتبر هكذا. في كل هذه الحالات الثلاثة هناك نص، الدائرة الكبيرة منصوص عليها، فهمتم؟ هذا أولى، الأولى من المذكور كما أشار إليه بلو. فالملائم، هذا هو الخبر الذي سبق، هو المؤثر، وهو اعتبره الشارع بنص أو الأمة بإجماع، عينه في عينه، يسمى هذا الوصف مؤثرا، يسمى هذا الوصف إيه؟ مؤثرا. هنا يسمى الوصف ملائما، فالملائم يعني فالوصف يسمى ملائما أو فهو الوصف المسمى بالملائم، وإن لم يعتبر بهما بل بترتيب الحكم على وفقه ولو باعتبار جنسه في جنسه فالملائم. لماذا سمي بهذا الاسم؟ لملائمته للحكم. فالأقسام فأقسامه ثلاثة، ما هي؟ المحقق يعني كفان المؤنى، اقرأ هنا الرابع أي المناسب الملائم، ولا ثلاثة أقسام. الأول ما اعتبر عين الوصف في جنس الحكم، الثاني ما اعتبر جنس الوصف في عين الحكم، الثالث ما اعتبر جنس الوصف في جنس الحكم. فهمتم؟ ماذا سؤال؟ فمثال الأول، مثال الأول ما هو الأول؟ أي اعتبار العين في العين بترتيب، بإيه؟ بترتيب، باعتبار العين في العين بالترتيب يعني كما هو قال. وقد يعتبر العين في الجنس، وقد يعتبر العين في الجنس في الفوق. تعليل ولاية، ركزوا معي، تعليل ولاية النكاه بالصغر، تعليل ولاية النكاه، يجوز للولي أو يجوز للأب أن ينكها، يجوز للأب بدون إذن، بدون إذن. كيف؟ لماذا يجوز؟ لأن البنت صغيرة بالصغر. فهمتم؟ ما هذا؟ اعتبار العين في الجنس. ما هو العين؟ عين الوصف، عين الوصف هو جنس الحكم، عين الوصف في جنس الحكم. ما هو جنس الحكم؟ ما هو عين الوصف؟ إيه سنرى إن شاء الله. حيث تثبت معه، حيث تثبت يعني ولاية النكاح، حيث تثبت ولاية النكاح مع الصغير، وإن اختلف في أنها في أن الولاية، وإن اختلف في أن الولاية له أو للبكارة. لماذا ثبتت له الولاية؟ لكونها صغيرة أو لكونها بكرا؟ فيه اختلاف، لكن الصغر يثبت معها الولاية، يثبت معها أو لهما معا. المهم يا أخي، هل الولاية صالحة ليثبت معها؟ نعم صالحة. إذا لم يكن صالحة كيف يختلفون؟ إذا لم يكن الصغر، إذا لم يكن الصغر صالحة للعلية كيف يجوز لهم الاختلاف؟ فاختلافهم دليل على أن الصغر صالح ليثبت معه الحكم الذي هو الولاية. هذا معنى قولنا حيث يثبت معه الحكم معه. وإن اختلف في أنها بين المذاهب الأربعة، وإن اختلف في أنها له أو للبكارة أو لهما، هذا هو اعتبار عين الوصف في عين الجنس. ثم قلنا إيه؟ عفوا، عين الوصف في عين الحكم. عين الوصف في عين الحكم ولاية النكاح، ولاية النكاح، أليس هذا عين الحكم؟ عين الحكم ولاية النكاح. ماذا؟ لأنه جزء من الولايات، نوع من المراد بالعين. ماذا؟ النوع. أنا ذكرت لكم مرة المراد بالعين النوع. إذن ولاية النكاح نوع من أنواع الولايات، نوع من أنواع كلامنا الآن في ولاية النكاح، يعني عين الحكم، عين الحكم الصغر، الصغر عين الوصف. لماذا هو عين؟ أنا لم أفهم بعد لماذا هو عين الوصف. سنمشيه الآن. ربما يعني معناه إيه؟ الصغر جنس، صغر البنت فرض منه، ربما يكون بهذا المعنى. إذا تبين خلاف ما فهمت سيعني أصحح الخطأ. الآن نمشي. تفهم أن هذا جنس الحكم وهذا عفواً هذا عين الحكم وهذا عين الوصف. ثم قال الشارع ماذا؟ وقد ثبت. ماذا ثبت؟ وقد يتبر العين في الجنس. وقد يتبر العين ده. شوف ال ال ال ال العين صيغة. وقد يتبر صيغة العين. أيوة. وقد يتبر العين في الجنس. هذا هو العين. يتبر في الجنس. ما هو الجنس؟ ولاية عامة. ولاية عامة. ولاية عامة. يعني هذا حكم. هذا هو إيه؟ هذا حكم. يعني جنس الحكم. جنس ال. أليس كذلك؟ ثبتت الولاية. يعني ثبت الحكم. إذن هذا الحكم يعني جنس الحكم. جنس الحكم. أليس هذا الوصف عين الوصف معتبرا في جنس الحكم؟ نعم. لماذا؟ لأنه ثبت بالإجماع أن الصغر علة لولاية المال كما سبق. سبق قبل قليل أن الصغر مجمع على أنه أنه علة لفرض من الولاية. ما هي ولاية المال؟ معناه إيه؟ فرض من الولاية يعني ولاية عامة. ولاية عامة يعني اعتبر هذا عين الوصف هذا في جنس الحكم هنا. أما بالنسبة لهما معا لا لم يعتبر. لم يعتبر الولاية عفوا لم يعتبر الصغر علة لولاية النكاح خاصة لا بالنص ولا بالإجماع بل بالقياس. بل بالقياس. فهمتم أو لم تفهموا؟ يعني تفهمون يعني إذا كنتم متركزين معي. اعتبر عين الوصف في عين الجنس بالترتيب. وقد اعتبر العين في الجنس بالإجماع. هنا بالإجماع. هنا بإيه؟ الاعتبار بالإجماع. لأنهم أجمعوا على أن الصغر علة. علة لماذا؟ للولاية العامة. لماذا علة للولاية العامة؟ لأن من الولاية العامة ولاية المال. من الولاية العامة ولاية المال. وقد ثبت الصغر علة لولاية المال بالإجماع. إذا ثبت يا أخي إذا ثبت كون الصغر علة لولاية من الولايات معناه إيه؟ معناه أن الشارع يعتبر هذا الوصف في جنس الوصف في جنس الحكم. في جنس الحكم ولا في نوع الحكم؟ لأنه في الحكم هنا ولاية المال. ولاية المال صحيح. سؤالك جيد. سؤالك جيد. ثبت أليس ولاية النكاح عفوا أليس ولاية المال ولاية؟ خلاص فرد من الولاية. خلي فرد أو ليس فرد. أليس ولاية المال ولاية؟ ولاية. ثبت الصغر علة للولاية بغض النظر عن أنه ولاية للمال أو ولاية للنكاح أو ولاية لأي شيء. ثبت الصغر أوصلها الصغر إلة للولاية. إلة للولاية. ومن الولاية ولاية النكاح. فهمتم؟ هكذا فعل المهسون. هكذا فعل. أنت تجد كلامي هذا في الشربيني بنصه. فلا تطعب نفسك. أنا ليس عندي جواب غير ما ذكرت. قد يكون عليه إشكال. هذا الإشكال يرد عليهم. عليهم أن يهلوا. افهموا الآن كما طبقا لما بينته لكم. ومثال مثال بقي كم ربع ساعة. مثال الأول أي اعتبار العين في العين هو ذا العين في العين هذا وهذا هذا وهذا. اعتبار العين في العين بالترتيب. وقد يعتبر الواو حاليا. الواو حاليا. وقد يعتبر العين هذا. وقد يعتبر العين في الجنس هو هذا. فهمتم؟ وقد يعتبر العين في الجنس. تعليل ولاية النكاح بالصغر. ولاية النكاح عين الحكم. الصغر عين الوصف. قلت لكم أنا الآن شخصيا ما فهمت ما معنى أنه عين الوصف. نسأل الله أن يفتح. حيث ثبت معه حيث ثبت الحكم مع هذا الوصف. وين اختلف؟ أنت لا تقرأ هذا، أنت هذا ليس مهما. وين اختلف أنا كذا كذا، اترك هذا. وقد اعتبر، انظر هنا الواو حالية، وقد اعتبر ماذا؟ الصغر الذي هو عين الوصف. وقد اعتبر يعني الصغر الذي هو عين الوصف في ماذا؟ في جنس الولاية، في جنس الولاية. كيف اعتبر؟ حيث تعليل اعتبر. لماذا اعتبر؟ حيث ممكن تجعله ظرفية، أيضا بإمكانك أن تجعله ظرفية، يعني ما تعتبر حيث. لماذا اعتبر حيث؟ حيث اعتبر في ولاية المال. رأيت الآلة؟ هذا ما ذكرته لك. لما اعتبر في ولاية المال، اعتبر في الجنس، اعتبر في الجنس. حيث اعتبر في ولاية المال بالإجماع كما تقدم أن هناك إجماع على أن الصغر علة لثبوت الولاية في المال، والإجماع على اعتباره في ولاية المال، والإجماع هذا كلامي أنا، والإجماع على اعتباره في ولاية المال، إجماع على اعتباره في جنس الولاية. ممكن تكتبوا هذا؟ أنا يعني أصوغ هذه الصياغات من خلال كلامهم. الإجماع على اعتباره، الإجماع على اعتباره، يعني أين تكتب هذا؟ هذه مقدمة مطوية غير مذكورة، أنت تذكرها تتبين لك. يعني حيث اعتبر في ولاية المال بالإجماع، ماذا إذا اعتبر؟ كمل. والإجماع على اعتباره في ولاية المال إجماع على اعتباره في جنس الولاية الذي هو كلامنا فيه، الذي كلامنا فيه. والإجماع على اعتباره، اعتباره يعني إيه؟ اعتبار عين الوصف. والإجماع على اعتباره في ولاية المال إجماع على اعتباره في جنس الولاية الذي فيه كلامنا. إذن نحن نريد مثال، ثلاثة أمثلة، نريد ثلاثة أمثلة، ذكرنا واحدة. مثال الثاني، ما هو الثاني؟ أي اعتبار العين في العين، وقد اعتبر الجنس في العين، وقد اعتبر على عكس ما هنا، وقد اعتبر جنس، ليس هذا، ليس الصغر النوع، بل جنس الصغر، جنس الصغر، سنرى الآن. ومثال الثاني، أي اعتبار العين في العين، وقد الواو حالية، الواو كما سبق، وقد اعتبر الجنس في العين، يعني اعتبر جنس الوصف في عين الحكم، اعتبر جنس الوصف في عين الحكم. تعليل جواز الجمع بالحضر حالة المطر. تعليل جواز الجمع بالحضر، جواز الجمع بالحضر حالة المطر، هو الحكم. الحكم ما هو؟ يجوز لك أن تقصر الصلاة عند المطر، تصلي الظهر ركعتين عند المطر، هذا هو الحكم. يجوز لك أن تصلي الظهر عند المطر ركعتين، هذا هو إيه؟ الحكم. هل هذا صحيح؟ على القول به صحيح أو ليس صحيح، هذا لا نبحث فيه الآن، قد يكون صحيحا في مذهبنا، غير صحيح في مذهب، هذا ليس، لا يعنينا. المهم إذا قلنا بهذا الحكم فهو يسله مثالا. فهمتم؟ جواز القصر في المطر، جواز القصر، عفوا، جواز الجمع بالحضر، جواز الجمع أنا أخطأت في الكلام، ليس القصر، الجمع. تصلي الظهر والعصر معا في وقت الظهر حينما ينزل المطر، حالة المطر. لماذا يعني يؤلل؟ بماذا يؤلل؟ بالحرج. إذن جواز الجمع عين الحكم، الحرج عين الوصف، عرفتم؟ جواز الجمع عين الحكم، الحرج عين الوصف. اعتبر كلامنا في ماذا؟ اعتبر عين الوصف في عين الحكم بالترتيب، اعتبر عين الوصف في عين الحكم بالترتيب لا بالإلة ولا عفوا لا بالنص ولا بالإجماع. أيوة جواز الجمع بالهل رحالة المطر هو الحكم، يعني عين الحكم. لماذا عين الحكم؟ لأن جواز الجمع نوع، جواز الجمع، الجمع نوع. ليه؟ الجمع للسفر، الجمع للمرض، الجمع للمطر. إذن الجمع للمطر نوع من أنواع الجمع، الجمعات ولا الجموف. فهمتم؟ إذن عين الحكم، عين الحكم. الحرج عين الوصف، كيف نجعله عين الوصف؟ ربما الحرج أنواع، الحرج أنواع، حرج البدن، حرج المال، حرج كذا وكذا، فهذا حرج نوع من الحرج. فهمتم؟ وقد اعتبر جنسه في الجواز في السفر بالإجماع. اعتبر جنس ماذا؟ الوصف. ما هو الوصف؟ الحرج، جنس الحرج. أيوة الحرج إذن جنس، عفوا الحرج إذن نوع، هنا له جنس. ما هو؟ حرج السفر، حرج السفر، حرج المطر. أيوة الآن ينكشف شوية. الحرج في المثال حرج المطر، وهو فرد من أفراد الحرج، الحرج العام الذي يشمل حرج المطر وحرج السفر وحرج المرض. أليس حرج السفر معتبرا بالإجماع؟ أيوة أجمعوا على أن المسافر يجوز له الجمع. فهمتم؟ أجمعوا على أن المسافر كل المذاهب. الذي اختلف فيه الهنفية معنا هو القصر، القصر ولا بالعكس، لا أتذكر، لا أستحضر حتى لا أخطئ في الكلام. هناك خلاف الفقهي. المهم نفترض أن هناك إجماعا على أن جنس الحرج علة في عين الحكم. ما هو عين الحكم؟ جواز الجمع عين الحكم، يؤلل بجنس الحرج، بجنس الوصف. ما هو جنس الوصف؟ الحرج العام، يصدق بإيه؟ بحرج السفر والمرض إن قيل به، إن قيل به. فهمتم؟ هذا هو. مثال ثاني، اعتبار العين في العين. وقد اعتبر الجنس في العين، تعليل خبر اعتبار. مثال، مثاله إيه؟ تعليل جواز الجمع بالحضر حالة المطر على القول به بالحرج. بالحرج متعلق بتعليل، متعلق بتعليله بالحرج. وقد اعتبر جنسه في الجواز في السفر بالإجماع، اعتبر بالإجماع متعلق بالاعتبار. وقد اعتبر بالإجماع جنسه في الجواز في السفر، يعني جنسه في النوع، جنسه في النوع. وقد اعتبر جنسه في النوع اختصارا، وقد اعتبر جنسه في النوع يعني العين بعبارة المصنف أو بعبارة الشارع. فهمتم؟ فهمتم؟ يكفيني أن يفهم واحد حتى أمشي. ومثال الثالث، ومثال يعني بعضكم فهمتم. ومثال الثالثين، أنا قلت لكم أن نريد ثلاثة أمثلة، ذكرنا اثنين. مثال ثالث، اعتبار العين في، كل كلامنا في اعتبار العين في العين، كل كلامنا اعتبار العين في العين بالترتيب، بإيه؟ ترتيب. والحالة وقد اعتبر كذا وكذا، هذه الحالات هي ثلاث حالات. أما كلامنا في حالة واحدة وهي ماذا؟ اعتبار العين في العين بالترتيب، هو أساس الكلام. أساس الكلام في ماذا؟ اعتبار العين في العين، لكن بالترتيب، لا بالنص ولا بالإجماع. هذه الحالة الثانية له ثلاث صور التي عبر عنها وقد وقد وقد. فهمتم؟ ومثال الثالث، اعتبار العين في العين وقد اعتبر، حالة ثالثة، وقد اعتبر الجنس في الجنس، يعني جنس الوصف في جنس الحكم. تعليل القصاص خبر مثال، مثاله تعليل القصاص في القتل بمثقل. تعليل القصاص في القتل بمثقل، هذا هو الحكم، عين الحكم، عين الحكم. القصاص في القتل بمثقل، بمثقل يعني بصخرة كبيرة رماها على إنسان ومات. تعليل القصاص في القتل بمثقل بماذا؟ أولي لا بالقتل لعمد العدوان، أليس هذا قتلا عمدا عدوانا؟ نعم، فيجوز القصاص أو يجب القصاص. فهمتم؟ حيث ثبت معه، حيث ثبت معه. هذا الكلام لم يذكره في المثال الثاني، ذكر هذا حيث ثبت معه، حيث ثبت معه هذا القيد ذكره في المثال الأول وذكره في المثال الثالث. لماذا ولم يذكر في المثال الثاني؟ تعليل جواز الجمع بالحضر حالة المطر حيث ثبت معه، لم يقل بل قال إيه؟ على القول به، على القول، لأن الثاني مسألة خلافية، الثاني مسألة خلافية، فلا نقول حيث ثبت، ثبت عندنا، لا ما ثبت عندنا، بل ثبت في مذهب من المذاهب. نعم، لذلك على القول به. أما الصغر والقتل العمد طبعا ثبت في المذاهب الأربعة، فهمتم؟ فلذلك قال حيث ثبت بلا حرج، فهمت؟ أطلق هذا الكلام، حيث ثبت معه، يعني حيث ثبت القصاص مع ماذا؟ مع القتل العمد العدوان. والحال ماذا؟ وقد اعتبر، والحال أنه قد اعتبر جنسه، يعني جنس القتل العمد العدوان، جنسه يعني جنس العلة أو جنس التعليل أو جنس الوصف. ما هو الوصف؟ القتل العمد العدوان، القتل العمد ضمير جنسه إلى القتل العمد العدوان الذي هو الوصف، الذي هو الوصف. وقد اعتبر جنسه في جنس القصاص الذي هو الحكم، الذي هو الحكم، جنس القصاص. القصاص جنس، القصاص يا جماعة جنس، يعني قصاص في القتل، قصاص في الجناية الأخرى. إذن قصاص القتل نوع من أنواع الجنس، فهمتم؟ جنس القصاص هو جنس الحكم. نعم، وقد يعتبر جنسه في جنس القصاص. أي كيف يعتبر؟ من أين عرفت؟ ما الدليل على أنه يعتبر؟ حيث كما قلت لكم سابقا، تعليلية ظرفية، تعليلية ظرفية، حيث يعتبر في القتل بمحدد بالإجماع، ألم يجمعوا على أن القصاص واجب إذا قتل الإنسان عمدا عدوانا بالمهدد؟ ما هو المهدد؟ السيف، السكين. إذن القصاص الذي هو الجنس الحكم اعتبر فيه القتل، القتل الذي هو جنس الوصف، فهمتم؟ يعني أليس القتل بالمهدد فردا من أفراد القتل؟ نعم، القتل بالمهدد فرد أو نوع من أنواع القتل. فعرفنا إيه؟ أن جنس القتل اعتبر وصفا لجنس القصاص، فهمتم؟ هذا هو الحالة الثالثة. والحالة كذا، يعني وقد اعتبر جنسه في جنسه، يعني الأفضل لمكان صعب لكن مفهوم. أنا أوقف هنا.